السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث، وما زلنا مع هذه الدروس التي تكون بعد الجمعة التي لا يسفر عليها إلا الصابرون، وجزاكم الله عنا خيرا في ذلك، فنحمد الله عليها ونسأل الله للعالم أن يثبتها لنا إلى الممات، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسر علينا مثل هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص ويجعلنا جميعا نصرا لدين الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على كتاب القواعد التحديث القاسمي، انتهينا إلى المسألة التاسعة، قولهم عن فلان أو فلان وهما عدلان، فوقفنا عند ذلك. هنا لما يقول الراوي أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان احتج به، طبعا التصدير وهما عدلان كأنه يقول هما عدلان بقول الذي روى عنهما، وهذا ليس مراد في قوله في تصدير الباب قولهم عن فلان أو فلان وهما عدلان. وهما عدلان هذه ليست من قوله، يعني هي حتى هو جعل نقطة انتهاء الكلام عن فلان أو فلان وسكت، فهو يقول والحال أن فلان أو فلان هما ثقات هما عدلان. فبينا ذلك أنه لو يعني شك عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار قلنا هذا لا يضر بالمتن لكن يضر بالسند، هذه من باب كما قال العلماء من العلة التي تقدح في السند ولا تقدح في المتن، هي تقدح في السند من باب إيش؟ ضعف الحفظ عند الراوي، لأن الراوي لابد أن يضبط يقول هو فلان أو فلان، فإذا اختلط عليه الأمر وقال أو فهذا شك، والشك يضعف الحفظ، لكن هو على الكل العلة لا تؤثر على المتن، لأن في الحالتين إن كان عبد الله بن دينار فالحديث صحيح والإسناد كله صحيح، إذا كان طبعا الشروط كلها توفرت في باقي الإسناد، وإن كان عمرو بن دينار فالأمر هو كما عبد الله بن دينار. فانتهينا من هذا الباب وندخل إلى المسألة العاشرة. المسألة العاشرة قال من لم يذكر متى تقدح في السند وفي المتن، هي إذا كان واحد منهم ثقة وواحد منهم ضعيف، فهنا إذا كان كذلك في الاحتمال وارد، وإذا كان الاحتمال وارد يبقى إذن لا يصح لنا أن نجزم بصحة الإسناد. المسألة العاشرة من لم يذكر في الصحيحين أو في أحدهما يعني لا يلزم منه جرح هذا الراوي، كما قال الذهبي في ترجمة أشعث بن عبد الملك كما سيأتي إن شاء الله، ما ذكره أحد من الضعفاء نعم ما أخرج له في الصحيحين فكان ماذا؟ طبعا قد بينا ذلك على أنه وإن لم يخرج له صاحب الصحيح فإن أصحاب الصحيح تركوا من الثقات ما تركوه، وأيضا ما ضمنوا كل الصحيح في كتابه. الإمام البخاري يقول حفظت 100,000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح، فهو يقول حفظت 100,000 حديث صحيح، كتاب البخاري كله بالمكرر وغيره يصل إلى كام؟ لا 7,000 إيش بالمكرر؟ 9,000 بالمكرر؟ ما لكم؟ هو في الجسور هذه، الغرض المقصود أنه أصلا يحفظ 100,000، وهذه للنزل يسير مما يحفظه، هذه فيها دلالة على أن الرواة في منهم ثقات، وكتاب التاريخ يعج بذلك، ثقات كثر لم يروي لهم البخاري في كتابه. يقول المسألة 11 اقتصار البخاري على رواية من روايات إشارة إلى نقد في غيرها، هو يريد يقول هذا الذي قاله المسلم كثيرا لما البخاري في فتح الباري ترد كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه اللي هو فتح الباري شرح الماتع هذا الذي قال فيه الشوكاني الهجرة بعد الفتح، كان دائما يأتي بحديث يعني التبويب يكون مستقى من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من تبويبات البخاري، لكن البخاري لم يعتمد الحديث، فهو إيش يقول؟ يقول هو اعتمد التبويب لعلمه بصحة الحديث، لكن الحديث ليس من شرط، هذه واحدة من طريقة البخاري في التبويب. فهمت؟ فبسأل عنها ما فهمت. البخاري يبوب، والتبويب مستقى من ايش؟ ممكن يكون التبويب نفسه نص حديث، لكن الحديث لم يخرجه في كتابه الصحيح. لما؟ لأنه ليس على شرطه، لكن لما اعتمد التبويب دل ذلك على أنه يعتقد صحة الحديث. هذا أول شيء، هذا أول باب من مما يفعله البخاري. الثاني، ممكن البخاري أن يروي في كتابه الحديث، يأتي بطرق أربعة، من طرق أربعة فيها زيادة وفيها نقصان، فيأتي بطريق ويغفل أو يغفل قاصدا يغفل الطرق الأخرى. إغفال البخاري للطرق الأخرى مع عدم تخريجه لها فيها دلالة على أنها لا تصح عنده. فهمت الجزئية الثانية؟ لا، مش على شرطي فقط، لا، تخليط هنا ده فيها دلالة أنه لم يرى صحة الطرق الأخرى، مفهوم؟ لكن إذا كان يرى صحة الطرق الأخرى لما أغفلها، مفهوم؟ فهو أصلا اعتماده لرواية أو طريق من الطرق الأربعة هذه فيها دلالة على أنه يرى عدم أيوة الطرق الأخرى. وهذه كثيرة حتى في روايات يخرجها مسلم، والبخاري لا يختار الطريق الذي يختاره مسلم. وطبعا العلماء رجعوا ذلك وردوا ذلك إلى إيش، مع أن ظاهر السند الصحة والسلامة. العلماء قالوا هذه من فتنة البخاري، لأن البخاري كان طبيب العلل. الدرقطني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لأن البخاري كان طبيب العلل، هو حقا طبيب العلل البخاري. فلذلك كان البخاري يمحص النظر في الطرق، فإن كان الطريق فيه علة أغفل هذا الطريق، فإذا روى طريق آخر وهم يشتركون روى طريق آخر وأغفل هذه الطرق دلالة على ضعف هذا الطريق. لذلك قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في تفسير قول الله جل في علاه قل هو الله أحد، قد أنكروا على مسلم إخراج أشياء كثيرة يسيرة، مثل ما روي في بعض طرق حديث صلاة كسوف الشمس أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع، والصواب أنه لم يصليها إلا مرة واحدة بركوعين، ولهذا لم يخرج البخاري إلا هذا الحديث. طبعا هذه المسألة سنبينها بعد ختام المسألة. وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في أحد روايتين عنه وغيرهما، والبخاري سلم من مثل هذا، فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط، فإنه كان أعرف بالحديث وعلله وأفقه في معانيه من مسلم ونحوه رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود المسألة الذي ضرب، قد بينا المسألة مستقرة عند المحدثين أجمعين على أن البخاري يقدم على مسلم، وعلى أن البخاري أعلم من مسلم بعلل الحديث. وإلا فالقصة مشهورة جدا، عندما ذكر مسلم حديثا ظاهره صحة للإمام البخاري قال هذا حديث معلول أو قال هذا حديث فيه علة، فجلس مسلم يقول ما علته، والبخاري لا يأبه لكلام مسلم حتى قال له دعني أقبل يديك ورجليك ما علة الحديث، فقال علة الحديث كذا، فقال له الإمام مسلم دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين أو يا أستاذ الأساتذة، ما يبغضك إلا حاسد، لدقة نظر البخاري في العلل. هنا ضرب المصنف رحمه الله مثلا رائعا، هي مسألة صلاة الكسوف، جاءت على كما في سنة أبو داود وفي غيرها جاءت على صور كثيرة جدا، منها الصورة المتفق عليها والمجمع عليها هو أن يصلي ركعتين، في كل ركعة يصلي ركوعين، جاء في سنة أبو داود ثلاث ركوعات، وجاء أيضا في سنة النسائي وفي غيره في السنة ركع أربع مرات. فهذه الروايات جاءت، البخاري ما اعتمد إلا المتفق عليه اللي هو أن يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين، وهذا متفق عليه من البخاري ومسلم. ومسلم خرج الأحاديث اللي هي فيها ركوعات ثلاثة. انظر إلى دقة نظر الإمام البخاري، يقول هذه صلاة الكسوف ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. مرة واحدة هذه تفصل لك في المسألة، ليه؟ لأنه لو صلاها مرة واحدة لا يمكن أن يكون صلاها بإيش؟ بصور متعددة، مرة واحدة يبقى إذن بصفة واحدة بهيئة واحدة، لكن لو تعددت الصلوات أو تعدد المجالس فيها تعليم صلاة الكسوف لقلنا نجمع بين الطرق بأنها تعددت الروايات وتعددت المجالس وتعددت الصلوات، فصح من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصح من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصح من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعض العلماء جمع بين هذه الروايات، وهذا الجمع لا يصح له ولا يسلم، لأن الصلاة علمت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما صلاها إلا مرة واحدة، يبقى إذا التعدد منتفي يبقى تعدد الهيئات أيضا منتفي، مفهوم؟ وهذه رجحان دقة نظر البخاري، فقال إذا التعدد منتفي يبقى تعدد الصلوات منتفي، يبقى هي صلاة واحدة بهيئة واحدة نرجح بين الروايات، وكان الترجيح أن هي صلاة واحدة أن يصلي ركعتين كل ركعة بإيش؟ بركوعين، مفهوم؟ هذه مسألة مهمة جدا، فيها أن اختصار البخاري طبعا كل هذه دقة نظر باستقراء عشان يبين لك. وطبعا وهذه أيضا من المرجحات التي ترجح كتاب البخاري على مسلم رغم إرادة المغاربة. تعترضون قدموا مسلم؟ الحمد لله. فهو اصلا وان قدموا مسلم يعني ما انا لا اعرف ليه ما يقدمون مسلم يعني في عشان الناس عشان العرب يعني والعالم ولا ايه؟ هم يقدمون مسلم طبعا لحسن ترتيبه معروف، لكن الحق كل الحق ان الامام البخاري يقدم على الامام مسلم. المساله 13 يقول ترك روايه البخاري لحديث لا يوهن، يعني البخاري إن لم يخرج في كتابه الحديث فهذا ليس تضعيفا للحديث. وقد بينا أصل القاعدة من كلام البخاري، قال أحفظ 100 حديث صحيح، 100,000 حديث صحيح، 6,000 أو 7,000 في كتابي من 100,000 في دلالة واضحة جدا أنه ترك من الحديث الصحيحة ما هو أضعاف مضاعفة مما ضمنه في كتابه، مما ضمنه في كتابه. إذا ترك تخريج البخاري للحديث طبعا هذا الإطلاق لابد أن يقيد بالمسألة السابقة التي بيناها ذكر الرواية وترك الروايات الأخرى، فمفهوم؟ يبقى ترك البخاري لحديث لا نقول أن ترك البخاري لحديث يوهن الحديث، وهذا أيضا ليس على الإطلاق إلا إذا جاءت القرآن كما بينا في المسألة السابقة. ما عندك وهي لا بيتكلم على الإسناد، لأنه ممكن لا يذكر الرجل في الصحيحين فهم؟ فيكون ده تضعيف. فهمت؟ هاي نعم، الكلام على الإسناد وهنا الكلام على المتن. قال الإمام ابن القيم في غزة لهفان في بحث كون المطلق ثلاثا كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر صدرا من خلافة عمر يحسب له واحدة، وتقي حديث مسلم في ذلك منصه رد الحديث فيه ضرب من التعنت، ثم قال رواته كلهم أئمة حفاظ، ثم قال فالحديث من أصح الأحاديث، وترك رواية البخاري له لا يوهنه. طبعا احنا نسعد جدا بن القاسمي، شوف انظر بيستقي عشان يبوب على المسألة، يستقي كلام العلماء الأثبات، فأخذ الكلمة نفسها لم يغير منها شيء، أخذ الكلمة نفسها التي تكلم بها الإمام ابن القيم فبوب بها المسألة التي أراد أن يبتدئ بها. قال ابن القيم وترك رواية البخاري له لا يوهنه، وله حكم أمثال من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري. فإذا يعني يريد أن يقرر أن البخاري وإن ترك حديثا أن الحديث لا يكون ضعيفا بترك البخاري له، وإلا سنبين هذا لابد يلجئنا إلى أن نتكلم في بكلام متين جدا ننقله نصا عن الإمام الذهبي في الموقظة، وهو يبين أن درجات الأحاديث وإن كانت تتفاوت لكنها تشتمل جميعا في ضابط واحد وفي قالب واحد يبين لنا الأحاديث الصحيحة وإن لم يخرجها أصحاب الصحيح. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا أن البخاري ترك كثيرا من الأحاديث الصحيحة، فعدم إخراج البخاري لهذا الحديث في كتابه لا يدل على ضعف الحديث. مسألة أخرى هي مسألة مهمة جدا، مسألة 13 بيان أن من روي له حديث في الصحيح لا يلزم صحة جميع حديثه، لا يلزم صحة جميع حديثه. يعني إذا روى البخاري لراوي بعض الأحاديث أو أحد من أحاديثه، هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة لا نستدل بها على أن كل أحاديث هذا الراوي صحيح، لأن البخاري ينتقي، البخاري من شروطه أنه ينتقي من أحاديث، يعني ممكن يكون الرجل حسن الحديث ليس صحيح الحديث، ليس متقنا، ليس رجلا ضابطا وإن كان صدوقا عدلا ليس ضابطا، فهو البخاري ينتقي من أحاديث موافق الثقات، والبخاري حق لمثله أن ينتقي لأن البخاري ليس بالهين، أما غيره ممكن أن يختلط عليه الأمر. فهو بيقول لا يلزم من أن البخاري روى لهذا الرجل، الرجل هو مش متفق على توثيقه، روى له بعض الأحاديث، أن كل الأحاديث التي رواها هذا الراوي تكون إيش؟ صحيح. يعني لا ينسحب الحكم، لا تكون قاعدة مضطردة. هذا فين؟ لا لا، هذا في من؟ في الراوي، في الراوي، في الراوي الذي نقول لم يجمع على توثيق. أما الراوي المجمع على توثيق انتهى الموضوع في الصحيح وفي غير الصحيح، فحديثه كلها قاعدة مضطردة. نتكلم على راوي فيه كلام، فإذا خرج البخاري له فإنه لا يخرج له إلا ما استقامت أحاديثه ووافق فيها الثقات، لكن خارج الصحيح لابد أن تقمش وتنقش ولابد أن تبحث وتدقق حتى تصل إلى الحق في الرواية. واضح؟ واضح. نعم. من قال ذلك؟ في الأصول وانتقى، انتقى من أحاديث الرجل ما نحن للنهار عمالين نموت في هؤلاء ليش؟ مش قلنا مش بينا ان في احاديث لبعض الرواة قيل فيهم ضعيف صح ولا لا، لكنه نقول انتقى البخاري من احاديث ما وافق الثقات ان كان في الاصول، وان كان في المتابعات امر اخر. احسن. قال الشعراني في مقدمة ميزانه: قال الحافظ المزي والحافظ الزيلعي وممن خرج لهم الشيخان مع كلام الناس فيهم مثل جعفر بن سليمان الضبعي، وهذا سيأتي، والحارث بن عبيد، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهذا أيضا سيأتي معنا اليوم، وأبو أويس أيضا سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. لكن للشيخين شروط في الرواية عمن تكلم الناس فيه، منها أنهم لا يروون عنه إلا ما توبع عليه، هذا أيضا اعتزال البخاري بعد الاستقراء، يعني ما أروي له هذه الرواية مع التكلم فيه، تكلم علماء الجرح والتعديل، إلا ما توبع عليه في هذه الرواية. يعني إيش؟ يعني وافق كما قلنا وافق الثقات، أو جاءنا من يطمئن قلوبنا بأن هذا الراوي قد أصاب ولم يخطئ، لأن الضعف عنده ضعف من ناحية من ناحية الحفظ. وظهرت شواهده وعلموا أن له أصلا، فلا يروون عنه من فرد به أو خالف فيه الثقات، وهذا معلوم كما بينا. والحق أنه كما قلنا البخاري ينتقي وأيضا مسلم ينتقي. يقول: هذه العلة قد راجت على كثير من الحفاظ، لا سيما من استدرك على الصحيحين كعبد الله الحاكم، فكثيرا ما يقول: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهم. وقد بيان هذا كلام خطأ وغلط من أكثر من وجه، إنه يأتي مثلا لراو على انفراد لا يروي له البخاري، لكن يروي البخاري له مع سلسلة إسناد معينة، فهو إذا رأى في الصحيح يقول قد روى له البخاري، إذن حتى ولو اختلفت السلسلة فلابد أن يخرج له البخاري، فيقول ولم يخرج له، وهذا خطأ، لأنه ممكن أن يكون مستقيم الحديث في سلسلة إسناد واحد، وفي السلسلة الأخرى لا يكون مستقيم الحديث، كالرواة الذين بينا لهم سابقا كما قال العلماء: هو ثقة لكنه ضعيف في الزهري، هو ثقة لكن يضعف حديثه في الثوري، فهو بعدما يرى ويكون حديث عن الثوري يقول هذا من شرط الصحيح، لما لم يخرج له؟ يقول لم يخرج له لأن هذه السلسلة لم يعتمدها البخاري، علم أن الرجل يهم في رواية هذا الراوي، كأبي زياد مثلا بيهم في الأعمش، لكن هذا صاحب يروي له صاحب الصحيح على انفراد والثاني على انفراد، فإذا اجتمع لا يروي له، مفهوم؟ فهو إن وجد السلسلة وقد اجتمع يقول وهذا من شرط الصحيح، لأن الأعمش من رجال الصحيح، وقل أبو زياد مثلا على ضرب المثل من رجال الصحيح، فنقول نعم على رجال الصحيح بالسلسلة لا على الانفراد، مفهوم؟ لأن هذه السلسلة لم يعتمدها البخاري. ولذلك هو يقول هذا غلط فيه الإمام الحاكم، مع أن فيه هذه العلة، إذ ليس كل حديث احتج براويه في الصحيح يكون صحيحا، إذ لا يلزم من كون راويه محتجا به في الصحيح أن يكون كل حديث وجدناه له يكون صحيحا على شرط صاحب ذلك الصحيح، لاحتمال فقد شرط من شروط ذلك الحافظ كما بينا سابقا. على الأقل أننا نقول بأن البخاري إن كان له شرط في الراوي يمكن أن نرى أنه شرط له أنه يأخذ من أحاديثه أو ينتقل من أحاديثه ما اتفق عليه العلماء أنه قد ضبط أحاديث فلان ولكنه ضعف في فلان. ولذلك احنا قلنا هذه بقى قاعدة مضطردة عند أهل العلم، لما نقول إسماعيل بن أبي عياش أنه يضعف في غير الشاميين نقول إذا كان ثقة في الشاميين فنقول هو ثقة في الشاميين ضعيف في غيره، فنعطي لكل ذي حق حقه. هنا كلام ماتع الحافظ الذهبي في الموقظة يبين لنا ثقة الرواة وكيف توثيق الرواة، وأن الرواة لهم ضوابط معينة للتوثيق وإن لم يخرج لهم البخاري ومسلم. يقول: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا يضعف، يعني مسكوت عنه. ويقول دونه، نعم دونه بأي درجة بأي تفاوت سيظهر. يقول: فإن خر، إذن هو الآن ضبط لك ضابط من الثقة، أجاب، يعني أنا أسأله الآن، الذهبي يوقف أمامنا الآن نسأله من الثقة، قال: الثقة هو الذي وثق، يعني جاء فيه قول أهل الجرح والتعديل بالتوثيق، وأيضا لم يضاعف، وهذه أعلى درجات التوثيق، خلاص مجمع على توثيق. يقول: ودونه من لم يوثق ولم يضاعف، يعني مسكوت عنه، كان يومئ على السلامة، الأصل السلامة، وهذا منهج ابن حبان والعجلي وغيره هؤلاء كما سيبينهم. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين على مين هذا؟ الإشارة راجعة على مين؟ على من لم يوثق ولم يضعف، على الثاني، على من لم يوثق ولم يضعف. يبقى عندنا قاعدة اللي صاحب التعريف بيدندل حولها، راوي لم يأتي فيه توثيق ولم يأتي فيه وخرج له أصحاب، فتخريج أصحاب الصحيح يرى أن هذا التوثيق له، والحق أن هي قرينة البخاري لا يعتمد رجل مجهول، مفهوم؟ لا سيما البخاري ومسلم لا يعتمدان رجلا مجهولة. قال فإن خرج حديث هذا الرجل الذي لم يوثق ولم يضعه في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له إذن الأولى فهو موثق بتخريج البخاري ومسلم، فلا أحد يستطيع أن يقول هذا مجهول، لن نرى فيه جرحا ولا تعديلا، نقول له كفاك تعديلا برواية البخاري ومسلم ما يعتمد مجهولا. قال في الحالة الثانية لا، وجدنا ونقبنا وفتشنا في الصحيحين فلم نجد أن البخاري قد خرج له ولا مسلم. يقول وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وهنا دلالة واضحة جدا على أن الإمام الذهبي يعتمد توثيق من؟ الترمذي، يعني ما يتهم الترمذي بإطلاق أنه متساهل، ده الحق. فيقول وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وهو جعل مراتب، المرتبة الأولى من وثق ولم يضعف، المرتبة الثانية رجل لم يوثق ولم يضعف نريد نبحث عنه. قال عندك قرائن تثبت لك رفع الجهالة التي تخشى منها، إما أن تقول بمنهج المتساهلين أن الأصل فيه السلامة فتوثقه وتمرر حديثه وتمشيه كابن حبان وغيره كما في كتابه الثقات، وإما أن تنظر لقرائن محتفة ترفع لك هذه الجهالة وتبين لك التوثيق وتثبته. قلنا ما هي القرائن؟ قال أول القرائن تخريج البخاري ومسلم له، إذا خرج البخاري ومسلم له فهذا اعتماد توثيق، وهذا من أقوى القرائن التي تثبت لك التوثيق. قلنا ما وجدنا في البخاري ولا مسلم؟ قال ارجع فانظر إلى الترمذي، إن خرج له فصحح له الحديث، طبعا هو قال فإن صحح له الترمذي، ما قال خرج، فارق مفهوم؟ الترمذي ممكن يخرج ويضعف، قال غريب لا نعرفه إلا من هذا حسن غريب أو يسكت عنه، لكن قال صحح له الترمذي لتضبط المسألة، يعني توثيق الترمذي له، صحح له الترمذي أو ابن خزيمة، وجعل ابن خزيمة في مرتبة الترمذي دون البخاري ومسلم. قال إذن فهو موثق. قال ودون هذه الدرجة الدارقطني ومن والحاكم، هذه أيضا فيها دلالة وإيماء بأن الدارقطني إيش متساهل، لا متساهل مع أن الحاكم أشد تساهلا منه، ده الحق، لكن جعلهما في إيه؟ في مقام ومرتبة واحدة. وقال فأقل أحوالي حسن الحديث، يعني لا ينطرح الرجل لو تثق الحاكم، انظر إليه بعين الاعتبار أيضا، والرجل إن لم تجد فيه إلا قول الحاكم الدارقطني فهو حسن الحديث. قال وقد اشتهر عند طائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة، أي جهالة؟ هو الآن يقول اشتهر أو اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح ومع ارتفاع الجهالة عنه، أي جهالة؟ العين، الجهالة هنا التي توقفنا عن التوثيق هي جهالة، نعم. وهذا يسمى المستور ويسمى محل الصدق ويقال فيه شيخ، فإن قيل فيه محل الصدق قال هذا المستور. هذا أيضا إيماء من الذهبي أن رواية المستور كما رجحنا أنها تقبل ولا ترد، خلافا لابن حجر. ابن حجر ايش قال؟ ابن حجر ايش قال كما بينا قبل ذلك؟ لا لا لا، المستور ابن حجر له منهج، هو المنهج هذا ايضا قال فيه ابن الصلاح وغير ابن الصلاح. نعم، وقد نتوقف فيه حتى يتبين الامر. وقلنا جميع جماهير المتاخرين قالوا بايش؟ بتمشيه حديث المستور. طب هو ايش الفرق بين المستور ومجهول الحال؟ ما الفرق بين المستور ومجهول الحال؟ هو طبعا الفارق بينهما، هو يقول ان المستور الحال هو الذي عرف عدالة الظاهرة لم تعرف العدالة الباطنة، عرفت العدالة الظاهرة ولم تعرف العدالة الباطنة، مفهوم؟ وهذا عند الجمهور انهم يمررون حديث مثل هذا الراوي. فقال الامام الذهبي قال هذا الراوي يسمى محل الصدق، يعني حديثه حسن ويقال فيه شيخ، وإن كان كل إمام لو قيل فيه شيخ ممكن يكون ده تضعيف له، لكن هي كل إمام له لفظ آخر يمكن أن نقف عنده. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة العين، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات. هذه حالة الرابعة، أنتم معي ولا لا؟ مرت حالات ثلاث، وامس اللغة مرت كم حالة متشابك عندك؟ الحالة الأولى وثق انتهى موضوع، الحالة الثانية لم يوثق المضاعف لكن له قرائن، ايش هو؟ روى له البخاري ومسلم، دي القرائن اهي، روى له البخاري ومسلم او صحح له الترمذي ها او ابن خزيمة او الدارقطني والحاكم ها وهذا لا ينزل عن درجة حسن الحديث. ثم بين قسم من أقسام الناس أنه إذا اشتهر عند بعض الطوائف أن الراوي إذا رفعت جهالة العين عنه فجهالة الحال تمر. هو الذهب يقول المستور وأخذها صاحب التعريف على الجملة مجهول الحال كليتها. نقول لا ميز ودقق ورد قوله الأول على القول الثاني أنه يميز في جهالة الحال بين القسمين. القسم الأول من لم تظهر عدالته ظاهرا ولا باطنا هذا فيه الخلاف كما بيناه، والثاني هو المستور الذي ذكره هنا هو أن ظهرت عدالته ظاهرا ولم تظهر باطنا فهو يمشيها ويبينها. ثم أتى بالحالة الرابعة هذه قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هنا كلام متين جدا. عندنا الراوي هذا لم نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، يبقى هذا أي جهالة؟ هل هو المستور أم مجهول الحال؟ قطرب سؤالي عن إيش؟ عن راوي انفرد عنه كبار الثقات الأثبات. طيب هو يقول إذا انفرد عنه كبار الثقات الأثبات يحتج بمثله جماعة مثل النسائي وابن حبان، يقصد بها أي أنواع الجهالة؟ ما تعرف. ميز أنت بين المستور ومجهول الحال، ما العلامة الفارقة بينهما؟ مستور الحال جاء فيه توثيق مفهوم، لكن هذا هو يقول ما في توثيق فيه، لكن روى عنه كبار الثقات الأثبات فأقول هذه قرينة تقوي حاله. وكأن الذهبي لم يعتمد أن هذا توثيق، يعني توثيقا مطلقا مضطردا، لا هو قال هي قرينة تقوي الحال يعني ترفع جهالة الحال. من يحتج به اعتمادا؟ النسائي وابن حبان، لأن النسائي إيش من منهجه ومنهج ابن حبان؟ النسائي منهجه أنه لا يترك حديث راو إلا إذا اجتمع العلماء على تركه، وهنا ما في ترك ما في جرح مفهوم. وجاءته قرينة تقوي بأنه قد روى عنه مثل مالك وشعبة وسفيان مفهوم. طب ابن حبان منهجه، منهج ابن حبان إن لم نجد جرحا في الراوي فهو عندنا ثقة على الأقل. ليه ثقة؟ لأن ده الأصل مفهوم. فيقول والأصل هذا يعضد ويقوى عندنا برواية الثقات الأثبات. وصلت؟ لماذا إيش؟ من شرط مسلم قيل فيه ذلك لأنه متعنف في الجرح لا في الكتاب، يعني في كلامه في الجرح التعديل لا في الكتاب. فهمت؟ والحق الحق والحق النسائي أعلم من مسلم بالعلم. طيب وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات كتاب تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. ثم قال فصل من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، يبقى الذي روى له البخاري له أحوال، الحال الأولى ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له في المتابعات وشهادة واعتبارا. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى في الأصول، الحالة الثانية في إيش؟ في المتابعات. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. رجع لإيه؟ للكلام الأول الذي أصله بأن الرجل إذا لم يأتينا فيه جرح ولا تعديل وروى له البخاري ومسلم فهذا مجاوز للقنطرة، كما قال الحافظ المقدسي قال من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة ولا يمكن أن يتوقف عنه إلا ببرهان بين. إذا كل ما ضمنه البخاري ومسلم إلا النذر اليسير في الكتاب فقد جاوز القنطرة، إلا ما جاء ببرهان بين أن نطرح رواية هذا الراوي. فمن احتج به أو أحدهما لم يوثق ولا غمز، وهذه مهمة جدا، يبقى إذا غمز يخالف الحكم الآن مفهوم. وسنبين عندنا حديث يعني صراحة راوي في البخاري لا تدري كيف يخرج له البخاري، لم يرد فيه قول واحد من العلماء في التوثيق وقول كبار من العلماء النقاد في التضعيف، ولم يرد فيه ولا توثيق، وإن روى له البخاري ولا توثيق واحد، والحق أنه ضعيف. فلكن هو الحمد لله أن المتن صحيح، لكن راوي ضعيف كما سنبين. قال فمن احتج به أو أحدهما لم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، يبقى عندنا أحوال ثلاثة، السرود لها الأحوال الثلاثة، هذه تقاسيم تجعل طالب العلم يضبط المسائل. الراوي الذي في البخاري ومسلم له أحوال ثلاثة، إيش هم؟ ها ثامر ثامر بسرعة. أول شيء أول شيء يخرج له الشيخان وهو إيه؟ طيب هذا جواز القنطرة. الثاني لم يغمز بشيء، طالما لم يغمز شيء فهو إيش؟ نعم هو ثقة، جاوز القنطرة. وأيضا الثالث أن يكون ورد فيه الجرح. طيب وأيضا صفة الرواة نقول روى لهم البخاري في الأصول أو في المتابعات، فالحال في الأصول غير الحال في إيش؟ في المتابعات، لأن القاعدة الفقهية نطبقها هنا حديثين. إيش هي القاعدة الفقهية؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يقول ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فطارة هنا يفند بقى الآن في هذه الصورة تكلم بعض العلماء فيه، طيب فيقول الكلام فيه، فطارة يكون الكلام فيه تعنتا، وهذا في كثير من الرواة الذين رواهم البخاري ومسلم وجاء الكلام فيهم كلام لم يثبت، قال تعنتا مثل أكرمة مثل أوضح مما يكون. قال فطارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا، يطرح كلام من تكلم فيه. وطارة هذه الحالة الثانية، تقسيم ظاهر الآن. إيش اللي عندك يا باشمهندس؟ التقسيم مرة ثانية، ها التقسيم مرة ثانية الأخير ولا وهو طيب الذي احتج به أحدهما أو تكلم فيه. يعني هذا التقسيم نقول البخاري روى له وقد تكلم العلماء فيه، فالكلام فيه على أحوال، الحالة الأولى هذا الكلام تعنت تشدد من المتشددين أو لم يثبت لأنه يلحق به. وضربنا مثلا ظاهرا جليا هو عكرمة، عكرمة قالوا فيه كذاب، حتى نقلوا عن ابن عمر أنه قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. طيب إذا كان الكلام فيه تعنتا هم تكلموا فيه تعنتا لأنهم قالوا هو يرى ما يرى الخوارج، يرى مذهب الخوارج، وهذا لم يثبت عن عكرمة، فلذلك هو معتمد أصل من أصول البخاري هو عكرمة. خلاص. الحالة الثانية هو الذي قالها الإمام، تارة وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، يعني الكلام موزون من المعتدلين في تلين هذا الراوي أو الكلام في ضبطه أو فحش غلطه أو سوء حفظه أو مخالفته، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. وهذا طبعا يعني ما لنا إجابة في هذا الكلام إلا أن الذهبي يحسن الظن بأصحاب الصحيح، مفهوم؟ يعني هو يقول الحالة الثانية أن المتكلم فيه ثبت الكلام ولا يرد، بل كلام صحيح ثابت صحيح وظهر فيه أيضا تفصيل هذا الكلام، فيقول هذا الكلام ولأنه في الصحيحين لا يقدح في الراوي قدحا يطرح، لكن يجعله ينزل من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن، وهذا ما هو كما قلنا إلا حسن ظن بالصحيح أصحاب الصحيح، كما قال الذهبي في خالد بن مخلد القطواني قال ما أدري كيف يخرج البخاري هذا ولولا هيبة الصحيح لقلت وذكرت، مفهوم؟ نعم. فالغرض المقصود يقول تارة يكون الكلام في تلينه وحفظ له اعتبار، فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسن أو صحيح، وهذا على الغالب، هذا من كلام البخاري الحق أنه على الغالب، على الغالب. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات رجع إلى التقسيم الأول في الأصول أو المتابعات ليفند الكلام. ومن خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. حتى في الشواهد والمتابعات الذهبي يعتمد أنه قد جاوز القنطرة كما نقل يعني المقدسي ونقل ذلك ابن القلعيد واعتمده حتى أنه يقول لا معدل عنه إلا ببرهان بين، يعني لا عدول عنه بحال الأحوال، لا عدول عن توثيقه وقد جاوز القنطرة. هذا الذي يريده الإمام الذهبي. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه. والله هذه مرات هذه دقة والله العظيم، يعني مش أقول ومن ضعفوه ورووا له، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. هذا عالم بحر حقا، هذا كان ملك زمانه أو كان من الجهبدة في زمانه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل، فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. وبعض العلماء قال يعني من كان عنده الميزان ولسانه هو لسانه فقد حاز الكنز العظيم. إيش اللسان؟ لسان الميزان لمن صاحب الحديث؟ لا هو الميزان الذهبي ولسان الميزان للحافظ معروف، هو يعني الحافظ كان يسير على ضرب الإمام الذهبي. جيد، هذا كلام الإمام الذهبي. ثم بعد ذلك نقل الكلام عن الثقات. عامة أردنا بس أن نبين لكم أن من خرج له البخاري فهو من الثقات، ومن لم يخرج له البخاري فيبحث عنه لكن ليس تضعيفا له. نعم فضل. لا بتكلم على المتابعات، هو باستقراء، هو طبعا هو أراحنا الحافظ بن حجر في ذلك، يعني الحافظ بن حجر خلاص استوعب المسألة وأراحنا فيها، لكن الضابط الأصل اللي هو فيها أنها من الأصول بتأتي من رواية الناسخ، لكن الحافظ بن حجر يصرح هذا في الأصول وهذا المتابعات، أراحنا في ذلك حتى في المقدمة. ها هو متساهل في التوثيق. لا نعم هذه فارق أن يقول لك هذا عض عليه بنوارد، فارق يقول لك هذا مشي حديثه ولا تمشيه، ما في مخالفة. فهمت؟ كأنه يقول حديث هذا الرجل طالما لم يجمع على تركه ممكن يكون مقبول مشيه، لكن لما يجي تقول أنا أقف كالجبل الراسخ في هذا الحديث وقلبي ممتلئ قوة وأنا أقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ده في شروط لابد تتوفر في هذا الرواية عشان تقول هذا. فارق أن يقول مشي وفارق أن يقول إيش لا أنا واقف أريد الاعتراض علي بهذا الحديث. أين؟ طيب الرواة، إلى الرواة نتكلم على بعض الرواة، والرواة كثر ما أدري. أنا أريد صراحة لو قللت من المادة النظرية حتى أنتهي من الكلام على الرواة أفضل لي، الوقت يداهمنا صراحة. إحنا وصلنا إلى إيش؟ انتهينا من إسحاق ولا وقفنا عنده؟ انتهينا منه، يعني بقي إسحاق بن سويد. إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. جرحه ذكر أبو العرف في الضعفاء وقال ما لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة. وطبعا الكلام كله على أنه عاب على الصحابة. هو إسحاق كان يتكلم عن علي بن أبي طالب، إسحاق كان يتكلم عن علي بن أبي طالب، كان يحمل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأيضا أحمد بن شهين. قال أبو حاتم صالح الحديث قال هنا الذهبي لم يذكره في الميزان، يعني إيش؟ إلا أن أكون وهما أنا يعني سقط من نظر أن أنا ما استطعت شأتي به، لكن لم يذكره الذهبي في الميزان، يعني إيش؟ يعني غير متكلم فيه، يعني غير متكلم فيه كلام عبرة حتى يؤخذ به، وإن كان طبعا الكلام فيه على كلام على علي لابد أنه يضمنه كتابه، لم أكن وهما يعني. قال الحافظ الصدوق تكلم فيه للنصب، النصب يعني إيه؟ عداوة لعلي، نصب العداوة لعلي. وصحيح الراجح أننا بينا القاعدة عند المحدثين أن الاختلافات المذهبية لا تقدح في إيش؟ في الراوي غلط، لا تقدح في ضبط الراوي وإن كانت فيها ما فيها من عدالته، لكن لا يسقط الراوي لأن السني ليس كغيره. مفهوم؟ ماشي. إذا هذا إسحاق ورد فيه هذا الكلام وورد فيه التعديل، والصحيح أن إسحاق ثقة، صحيح أنه ثقة، هذا الصحيح. وثقه ابن معين واحمد النسائي الاجلي، ايش نريد اكثر من ذلك؟ هو ثقه والكلام فيه من ناحيه النص مطروح يؤخذ عليه، نعم لكن مطروح لا يقدح في عدالته. الصحيح انه ثقه، هذا الراجح الصحيح. نعم. هو طبعا هذا الكلام كلام واضح جدا أنه إذا قدح في الصحابي فهذا قدح في ديانته صح، لكن هو الكلام هنا أن تتوقف عن حديثي أو تمرره. وأيضا المسألة كلها مسألة تأويل، إن هو يتكلم عن علي تأويل، وتأويل هو تأويل طبعا مخطئ فيه، هو ما ينصب العداوة له لأنه صاحب، فاهم؟ الذي يقدح بديانته أن يقول نصب له العداوة لأنه صاحب، لا، نصب له العداوة لأنه إيه؟ تأول في بعض التصرفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يا رب يتفهم شعر مفهوم، ما هو مفهوم عندك عندهم مفهوم، لأنه لو نصب العداوة لأنه صاحب من الصحابة هذا مقدوح في دينه، لأنه سيكذب بالله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب الحمد لله. لو ما أصدق لا كرامة له، لا كرامة، انتهى الموضوع، لا يؤخذ به. لا ها لا كرامة، نعم، لأنه خلاص ورد عنده جرح يومئ لنا في ديانته الكلام على الصحابة، لكن ضبط الرواية ما جاء من هؤلاء الثقات الأثبات لم يعتمدوا هذا الكلام. وأيضا اعتماد هؤلاء مع أن أحمد كان شديدا على أهل البدع وهو من هو في ذلك دلالة واضحة جدا عن أن المسألة تمر. أحمد شديد على أهل البدع ولا ليس شديد على أهل البدع؟ قلت لو لم يوثقه أحد من هؤلاء خلاص هذا ما لا نأخذ بحديثه، لأنه يعتبر فيه جرح. إيش الجرح؟ أنا هذا هو، لكن الجرح هذا بميزان التصديق لا نجد له سبيلا أن يضاعف الروض. إسحاق هذا من الروات الذين أخذوا على البخاري، إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن فروة، هذا ورد فيه جرح وورد فيه تعديل. قال الدارقطني والحاكم بعدما ضعفوه قالوا عيب على البخاري أن يخرج حديث إسحاق، عاب على البخاري تخريج هذا الحديث إسحاق، وإذا عاب عليه فهذا دلالة على أنه إيش ضعيف. قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني ضعيف، أبو داود قال واهن جدا، قال الساجي فيه لين، قال الساجي فيه لين. يبقى عندنا من المجرحين الدارقطني والحاكم، بل عابوا على البخاري أن خرجوا له، والحق معهم والله أعلم. قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني ضعيف، أبو داود قال واهن جدا، والساجي قال فيه لين. قال أبو حاتم في المعدلين، ورد فيه تعديل الآن من إيش من جبال أيضا، قال أبو حاتم كان صدوقا ولكن ذهب بصره فكان يلقن، يعني فيتلقن، إذا قالوا له هذا من حديثك يأخذ ويعتمد ويحدث به. وكتبه صحيحة، وفي رواية قال مضطرب. إذن عندنا كلمات من أبي حاتم ننظر فيها، كان صدوقا، صدوقا يعني صالحا دينا، لا تدل على الضبط فيها ماشي، لكن ذهب بصره فكان، يبقى إذن هذا في الضبط، الكلام في الضبط هنا مفسر أنه كان يتلقن، كان يلقنونه فيتلقن، مفهوم. وقال فيه أيضا مرة مضطرب، مضطرب هنا لابد أن نأولها، لأنه قال كتبه صحيحة وكان إذا تلقن وإذا لقن يتلقن، فالتراب هنا ظهر في إيش؟ في التلقين، يبقى اضطرابه في التلقين فقط، اضطرابه في التلقين فقط. قال العقيلي جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليه، قال العقيلي جاء عن مالك بحديث كثيرة لا يتابع عليه، هذا أيضا تضعيف من ناحية الضبط، يعني هو خالف الآن، خالف الثقات، مفهوم. أصحاب مالك لا يستقيم حال إسحاق في رواية مع أصحاب مالك، أصحاب مالك يروون الحديث ليس على الوجه الذي يأتي به إسحاق، إسحاق يخالفه، وهم الثقات الأثبات، يبقى هذا خالف من الثقات، هذه فيها دلالة على أنه أيوة غير ضابط، ماشي. ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي هو صدوق في الجملة صاحب حديث، قال الحافظ صدوق كفة يعني عمية فساء حديثه، والراجح الصحيح أنه ضعيف، الراجح الصحيح أنه ضعيف. ليش؟ هو الآن الذهبي ما وثقه، قال صدوق في إيش؟ في الجملة، صدوق في الجملة لأنه صاحب حديث وله أحاديث كثيرة، وأيضا قد قال اعتمد فيه قول أبي حاتم كان صدوقا، لكن هو لابد أن يقارن صدوقا بإيش؟ بمضطرب، صحيح أنه ضعيف. الحافظ قال صدوق كف بصره فساء حديثه، عمي فساء حديثه، فهذه فيها دلالة أيضا على أنه ساء حديثه وتلقن في آخر عمر بعدما ذهب بصر. لنا أن نحلل تحليل آخر. اعتذارا للبخاري نقول قد انتقل البخاري من أحاديثه التي حدث بها من كتابه، لأن أبا حاتم إيش قال؟ قال وكتبه صحيح، فيكون البخاري قد روى وانتقى من أحاديثه ما روى من كتابه قبل أن يذهب بصر. قرينتان تبين أن اعتذارا للبخاري في الرواية عن إسحاق، وإلا فإسحاق جملة تضعيفه أقرب من توثيقه. ها كل هذا تضعيف، وابو حاتم ليس بلهين. ابو حاتم لو وثق عبد لما كفاهم، احنا قلنا بالتضعيف كما سمعت، قلنا بالتضعيف، لكن قلنا اعتذار البخاري ليش؟ من كتبه الصحيح. تفضل في التجريح، لكن معه من؟ معه الدرقطني والحاكم، وعندك ابو داود والسادي. اسرائيل ابن موسى البصري روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال في الأزدي فيه لين، الأزدي والأزدي معروف، ها متشدد معروف، بل بعضهم يقول الضعيف لا يؤخذ من تضعيف الأحد، يعني اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطول. قال الأزدي فيه لين، أما ابن معين فوثقه، وقال النسائي ثقة، وأبو حاتم وثقه، وروى عنه ابن القطان. أنا أعتمد صراحة هذا، أنا كتبت هنا في المعدلين ليش؟ لأن رواية ابن القطان عنه يعني الغالب ابن القطان ينتقد. القطان بيطرح أرضا جميع الرواة، فإذا روى عن راوي فإذا هو توثيق له على الغالب. على إيش؟ على الغالب. قال أحمد مقارب، مقارب هذا تحسين له، لما يقول مقارب هذا تحسين له. قال الذهبي شذ الأزدي فقال فيه لين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على توثيق من؟ الذهبي، اعتمد التوثيق وحتى أنه يعني طرح كلام الشيخ. قال شذ، والشذوذ لا اعتبار له، شذ الأزدي فقال فيه لين. قال الحافظ ثقة، وهو الصحيح، إسرائيل بن موسى البصري هو ثقة من الثقات. هنا نأتي على فحل من الفحول يضعف، وهذه مشكلة صراحة. إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ابن القطان كان يحمل عليه في حال أبي يحيى القتادة. أبو يحيى روى أحاديث كثيرة رواها عنه إسرائيل بن يونس، هذه الأحاديث كلها منكرة، أحرف كثيرة ليست باليسيرة، رواها أبو يحيى كانت منكرة، الذي رواها عنه ومن؟ إسرائيل. فأخذ ابن القطان هذه الروايات كلها ووجدها منكرة، فنزل على إسرائيل فضعفه من أجل ذلك. فهمتم تضعيف ابن القطان وين؟ جيد. قال أحمد ثقة، عندنا أحمد بن حنبل من المعتدلين، قال أحمد ثقة، قال أبو حاتم ثقة صدوق، هذه دلالة ابتعد عليه من وارث، قال ثقة صدوق. قال ابن سعد كان ثقة، وكان شعبة يقدم إسرائيل على نفسه في حديث أبي إسحاق، مفهوم؟ يعني كان شعبة يقدمه على نفسه، وإذا قدم شعبة راونا على نفسه يبقى إيش؟ هذا راوي إيش؟ وشعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الذهبي أحد الأعلام، قال الحافظ ثقة في كل ما فيه بلا حجة. وهنا الاعتذار في تفقيقات ابن القطان فيه هو أن ابن القطان لما حمل عليه هذه الأحاديث المنكرة الحمل فيها على أبي يحيى ليس على إسرائيل. فهم هذا كما لا، عندنا تضعيف من من؟ من ابن القطان. التضعيف هذا يعتذر له، ممكن نوجهه، إيش التوجيه؟ ابن القطان ضعف إسرائيل لما؟ لأحاديث منكرة جاءت من طريق إسرائيل عن أبي يحيى. بحثنا في هذه الأحاديث فوجدنا أن الحمل وعصابة تعصيب الجناية بمن؟ بأبي يحيى ليس على إسرائيل، وإسرائيل موثق فهو أحد الأعلام كما قال الذهبي. وننتهي بهذا عشان الإخوة ما تموتش، ننتهي إلى إسماعيل بن أبان الوراق، نبدأ به الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.